ونحن نقول لنا ونقول لنا عليك عليك مولاي Hey!

وَقِيبَ عَلَيْهِ عليكم النعمة. الله يوسع عليكم ويزيد يتفكرون بحال الشكر وكل من اتوا اليه هم